بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا في هذه الحياة، الحياة العاجلة، الحياة الدنيا، نعتقد ونجزم بأننا مكلفون ومأمورون ومنهيون. يعتقد كل مسلم أنه ما أوجد في هذه الحياة لأجل أن يأكل ويشرب ويتمتع بزهرة الدنيا، ولكن يعتقد أنه مكلف من قبل ربه بأمر ونهي وإيجاب وتحريم، ويعتقد أنه بعد ذلك مثاب ومعاقب، مثاب على الخير ومعاقب على الشر، ويعتقد أن الخير بحذافيره في الجنة وأن الشر بحذافيره في النار، كما ورد بذلك الدليل الواضح. وإنما المشركون والكفار ونحوهم هم الذين يعتقدون أنهم أوجدوا في هذه الحياة ليتمتعوا متاع البهائم، وقد عاب الله ذلك عليهم، فقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا الحسبان واقع منهم، فإنهم يقولون كما حكى الله عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. يعتقدون أنه ما هناك إلا هذه الدنيا، وأنهم أوجدوا فيها كما أوجدت البهائم، وقد ذكر الله ذلك عنهم في قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مهوى لهم. أي أنهم لم يعتقدوا إلا أنهم أبناء هذه الدنيا، فلا يؤمنون ببعث وجزاء، ولا يؤمنون بالدار الأخرى. فأولئك مثل ما ذكر الله عن الكافرين وعن المنافقين من الصفات السيئة. قال تعالى في حق المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال في حق الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومعنى ذلك أنهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا ما استجابوا له، وأنهم لا ينطقون بالحق ولو تكلموا به ما فعلوه ولا عملوا به، ولا ينظرون نظر اعتبار، وإنما ينظرون نظر شهوة إلى ما تميل إليه شهواتهم ونفوسهم. فلا جرم كانوا بمنزلة البهائم. ضرب الله لهم مثلا آخر بقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أي ليس ما لهم مثل إلا راعي الدواب الذي يرعى الإبل أو البقر فهو ينعق بها أي يتك يناديها تلك البهائم لا تعقل ما يقول إلا أنها تسمع الصوت فتتبع ذلك المصوت فهذا مثل سيء لهؤلاء ينبغي للمسلم أن يعتبر ويبتعد عن أن يتشبه بأمثالهم وذلك بأن يكون نظره نظر اعتبار وسمعه سمع استدلال واستفادة وعقله مفكر فيما ينفعه ويستفيد منه ونطقه وكلامه فيما يرجع إليه من فائدة وذلك لأن الرب سبحانه الذي خلق العباد خلقهم في أحسن تقويم وأتم عليهم النعمة وكمل لهم ما يطلبونه وما يحتاجون إليه ولم يترك شيئا فيه فائدة لهم أو فيه منفعة إلا مكنهم منه وكل ذلك ليعرفوا ويعترفوا أنهم مخلوقون ومسخرون ومدبرون وأن لهم رب خالق متصرف فيهم فواجب عليهم أن يستدلوا بذلك على قدرة ربهم وقوته وخلقه وسيطرته حتى يستفيدوا من حياتهم ويستعملوا كل جوانحهم فيما خلقت له فأولا النظر والبصر الذي من الله به على الإنسان ليس القصد من كون الله فتح لك العينين جعلك بصيرا ليس القصد أن تبصر الطريق فقط بل إن ذلك وإن كان مقصودا لكن وراء ذلك أن تنظر نظر اعتبار وهو الله يقع نظرك على شيء إلا وتتخذ منه آية تعبر عن خالقها ورازقها سبحانه آية وعبرة كما لفت الله أنظار الناس إلى ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم المراد بالنظر نظر الله في آثار الأمم السابقة كيف أنه تعالى أهل الأمم وأبقى آثارهم وديارهم فالذي يمر على ديارهم ينظر بعينيه ويعتبر ويعلم أنه لا بد وأن يلحق تلك الأمم وأن يحشر كما حشروا وكذلك يقول تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إلى آخر الآيات والنظر هاهنا ليس هو مثل نظر الحيوان البهيم بل إنه النظر الذي يصل إلى القلب ويستفيد منه. فالمسلم إذا نظر إلى أية آية إلى أية شيء من خلق الله استدل به على حكمة الخالق وقدرته وعلى أنه لم يخلق شيئا عبثا ولن يترك الإنسان سدى مهملا. وهكذا جميع ما ينظر إليه العبد يستفيد منه. ومن فوائد هذا البصر الذي أنعم الله به علينا أن نقرأ كلامه ونتدبر ما نقرأه ونتفكر فيه. فإنه سبحانه أنزل على عباده هذه الكتب السماوية التي ضمنها الأحكام والشرائع وحفظها وضمن حفظها فكتبت وسطرت وتنوقلت ومن الله بذلك. ومن نعمة الله على العبد أن جعل له عينين وعلمه القلم. علم الإنسان ما لم يعلم فعلمه كيف يقرأ وكيف يكتب ليستفيد من ذلك كله. وفي ذلك عبرة وعظة وفي ذلك منفعة عامة لكل من أراد الانتفاع بهذه الحاسة ونحوها. وإذا عرفنا أيها المسلمون أننا لم نخلق عبثا ولن نترك هملا فإن من واجبنا أيضا أن نبحث عن الشيء الذي كلفنا به وهو الأمر والنهي. لا شك أن الله تعالى قد أوضح ذلك في كتبه على ألسن رسله فبلغتنا الرسل ما يحبه الله وما يرضاه. بلغتنا شرعه وبلغتنا أمره ونهيه وما هو واجب وما هو حرام. وإذن فليس لأحد عذر أن يبقى على جهله وأن لا يتعلم ما كلف به. فإن الإنسان الذي قد اعتقد وعرف ما به كلف لا بد وأن يبحث عن كيفية تلك الأوامر حتى يتصور منه إتيانه بها. لا شك أن من واجب الإنسان أن يبحث عن واجبات الدين. يعرف أن الإسلام يتكون من أركانه الخمسة فيبحث ما كيفية هذه الأركان. أولها الشهادتان، ما كيفية الإتيان بهما وما مستلزمات الشهادتين وما أشبه ذلك. وشرح ذلك سيجده موضح في كتب الله تعالى وفي سنة الرسل صلى الله عليه وسلم وفي كتب أهل العلم الذين وضحوا ما وصل إليهم. وكذلك أركان الإسلام الأخرى كالصلوات والزكوات والصدقات وتنفلات العبادات من الصوم والحج والجهاد والأمر الخير وفعله والنهي عن الشر وفعله وتركه والمعد عنه وما أشبه ذلك. هذه كلها يعتقد المسلم أنها مما كلف به. فيلزمه أن يبحث عن كيفية التكليف بها، وهكذا أيضا يعرف أنه قد حرمت عليه محرمات، ومن تلك المحرمات ما هو ما يعاقب عليه في الدنيا، ومنها ما عقوبته أخروية، فعليه أن يبحث ويعرف ما هي تلك الواجبات وما هي تلك المحرمات ليكون على بصيرة من أمره. وهذا بحمد الله متوفر في المسلمين الذين ظهروا في بيئة إسلامية بينهم كتب العلم وبينهم حملة العلم وبينهم أهل الدين وأهل العلم وأهل وأولياء الله، يجد يعرف ذلك كله منذ طفولته ويتربى على الإسلام ويتربى على المعرفة، ولكن الشأن كل الشأن في التطبيق، فإننا نخاف أن نعمل نعلم ولا نعمل، نخاف من ذلك وهو شر مما نحذر منه، شر كل شر ما نحذره وشر ما نخافه هو العلم بلا عمل والعياذ بالله. وقد وقع كثير من الناس في هذا الأمر، فإن الكثيرين الذين إذا سألتهم عن الحكم أدلوا لك ببيانه وعرفوك أدلته، ولكن لا يعملون به، سواء كان من الإرشادات أو من الواجبات المحتمة المفروضة على عباد الله. وعلى فإذا جاءت الموعظة إلى المسلم، إذا جاءته وإذا جاء الحديث إلى المسلم، فإن من حقه أن يقبله ويعمل به، ومن رد السنة ولو كانت من السنن والمستحبات اعتبر مستخفا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أنه اعتذر بما اعتذر به. ولا بد أن أذكر لذلك بعضا من الأمثلة حتى يعرف المسلم أن هناك كثيرا تأتيهم الشرائع والسنن ولا يعملون بها، بل يضربون بها يلقونها وينبذونها خلف ظهورهم. فقد حدثني بعض الأصحاب أنه أكل عند جماعة، فلما قاموا بعد الأكل رأى أحدهم ويده عليها بقية الطعام، فقال له: لماذا لا تنظف يدك قبل الغسل؟ أليس تسمع الحديث النبوي؟ فقال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. ولكن لا حاجة لي في لعقها ولا أجد من يلعقها. ثم إنه غسلها في الغسالات والحمامات وهي مليئة بحبات الطعام، وتركها تختلط مع الغسالات والفضلات. هذا رد للسنة، وهو يعرفها، يعرف الحديث، ومع ذلك ذلك يخالفه. وآخر لما رأى صاحبا له يحمل مجلة خليعة قال له: ألا تتقي الله فإن هذه مليئة بالصور؟ فقال: نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولكن لنا فيها حاجة نقرأها ثم نلقيها، أو كما قال. فقال: أنت تعرف الدليل ومع ذلك لا تعمل به. اعتذر بما ليس بعذر، وذلك أن على المسلم أن يعمل بالسنة مهما استطاع. وآخر رأى صاحبا له يجر ثومه، يعني قد أسفله كثيرا، فسأله عن الدليل فقرأ عليه الحديث، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل من الكعبين في النار. وقال: من جر ثومه خيلاء لم ينظر الله إليه. فاعتذر بأن ذلك لم يكن عن قصد، وأنه من الخياط الذي فصله وزاد فيه وما أشبه ذلك، وذلك كله ليس بعذر في مخالفة السنة، وإن كانت هذه من الأمور المسنونة أو المستحبة فضلا عن الواجبات المحتمة. نسمع أيضا أن كثيرا ينصحهم إخوتهم ويقولون لهم: لماذا لا تأتون إلى المساجد وأنتم حاضرون وقريبون؟ فذلك المتخلف يقرأ الحديث ويقول: صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ومع ذلك نحن نتكاسل أو نتثاقل أو نسأل الله الهداية والإعانة أو ما أشبه ذلك، يحفظ الدليل ومع ذلك يتخلف عن العمل به، والعياذ بالله. وكثيرا من النساء تجد المرأة مثلا قد تبرجت وتجملت، وهي مع ذلك تحفظ الأدلة التي تنهى عن ذلك، تقرأ الآية التي هي قوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وتقرأ الآية التي يقول الله فيها: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومع ذلك تخالف ذلك وتقول: إن هذا أمر معتاد قد سار عليه الناس وألفوه وأنا من جملتهم. وهكذا أيضا ننصح كثيرا من الذين يعكفون على الأفلام الخليعة والصور الفاتنة ونخبرهم بمضرتها، ويعترفون بأنهم على خطأ وأنها على خطر وأنها مليئة بما يسبب الفتن، ولكن شيء ألفته النفوس وأحبته فيصعب عليهم تركه والتحول عنه. وهذا ليس بعذر. وكذلك تنصح الذي يدمن شرب الدخان فيعترف لك بأنه ضار وأنه محرم، ولكن يعتذر بأنه قد انهمك فيه وتمكن منه فلا يستطيع أن يغلب نفسه، وهذا من الضعف، من ضعف النفس نفسي، فلأجل ذلك فشت المنكرات فيما بين المسلمين، كما ذلك مشاهد. وهؤلاء الذين ابتلوا بمثل هذه المعاصي، سواء كانت مخالفات لسنة أو مخالفات لواجب أو ارتكابا لمكروه أو ارتكابا لحرام، هؤلاء قد تمكنوا وقل أن يوجد بيت أو مسكن إلا وهو مليء لا يخلو من واحد أو من عدد إلا ما شاء الله. وكل ذلك بسبب أن بعضهم يجر بعضا إلى ما هو فيه، وهذه سنة الله في عباده، سنة الله في خلقه، أن جعل للشر أعوانا وجعل للخير أعوانا. ولكن دعاة الشر الذين يغمرها، الذين ينهمكون في هذه الملهيات ونحوها، يكثرون ويتمكنون بسبب مغريات وأسباب كثيرة نشير إلى بعضها لكي تحذر. فمنها طاعتهم للشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقد علم أن الشيطان عدو للإنسان، وأنه يجره ويجرئه على المنكرات وعلى ترك الطاعات والواجبات. فإذا تجرأ على ذلك ثقلت عليه العبادة وصعب عليه التخلص منها، فصار بعد ذلك من أعوان الشيطان يدعو إلى ما يدعو إليه إبليس، يدعو إلى المنكر الذي وقع فيه. فإن كان من أهل ترك الصلاة دعا إلى فعل إلى تركها حتى يكثر أنواع وأعوانه، وإذا كان من أهل الخمور والمسكرات والمخدرات دعا إلى فعلها من اختلط به ومن احتك به. وإن كان من أهل الغناء والملاهي ونحوها دعا إلى العكوف عليها وحبذها وزين للناس الوقوع فيها. وإن كان من أهل الصور الخليعة والأفلام الفاتنة نشرها وحريصة على نشرها حتى يكون الذين يحبونها أعدادا كثيرة ليسوا أفرادا. فهذه من أسباب كثرة المنكرات في الناس، كون أهلها يدعون إليها ويصيرون أعوانا للشيطان. فالشيطان هو الذي زينها ودعا إليها أصلا، ثم بعد ذلك أمر أولياءه بأن يدعوا إليها وسلطهم على من خالفها. متى رأوا إنسانا متمسكا سددوا إليه سهامهم واتهموه بالنقص والتأخر ورموه بالجمود والتقهقر وعابوه وعيروه ولمزوه بالضعف وبالسخافة وبقلة العقل وما أشبه ذلك، مع أنهم هم الجهلة حقا وهم السفهاء، كما وصفهم الله بقوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وكذلك من الأسباب التي مكنت هذه المنكرات وكثر العصاة كثرة الشهوات وتيسرها الشهوات المحرمة، فإن من مالت نفسه إلى حرام وجده متيسرا وأسبابه متوفرة فلا يزجره زاجر ولا يمنعه مانع، حيث ليس في قلبه رادع، ليس من أهل الإيمان القوي الذين يردعهم الإيمان عن اقتراف المحرمات. فإن تمنت نفسه سماع أغنية وجدها قريبة، وإن تمنت نفسه رؤية صور خليعة وأفلام ونساء متبرجات وجد ذلك، وإن تمنت نفسه لذة محرمة كمسكر أو مخدر وجد ذلك، أو وجد من ييسره له أو من يدله عليه فيتبع ما تتمناه نفسه. ومعلوم أن النفس أمارة بالسوء إذا لم يردعها الفتى طمحت إلى المنكر، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت. هذا سبب كبير من أسباب خشو هذه المنكرات، وعلاجه أن يبصر ذلك الذي هم بمنكر وأن يرشد وينصح ويخوف ويبين له أن شهوة الدنيا المحرمة زائلة وفانية، وأن عاقبتها سيئة كما يقول بعضهم تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها، لا خير في لذة من بعدها النار. كذلك نشاهد أو نعرف أسبابا كثيرة من أسباب فشو المنكرات، ألا وهي انتشارها وتمكنها وظهورها، حتى يظن الجهلة أنها ليست منكرات فيغمر فيها، وذلك إما من الجهل المركب وإما من الجهل البسيط. فإن الجهلة وعوام الناس يحتجون علينا بهشوها فيقولون لو كان الدخان حراما ما بيع في الأسواق علنا، لو كانت هذه الأفلام ونحوها ممنوعة شرعا ما أعلنت وتمكن الناس من الأخذ لها، لو كان الغناء حراما ما نشر وأذيع في الإذاعات القريبة والبعيدة، لو كان كذا وكذا، فنقول لهم إن الحق واضح وإن الإنسان يهدف إلى الحق أينما كان، ولا يضره فشو المنكر أو قلة المعروف، فإن الحق حق ولو قل الذين يعملون به، وإن الشر شر ولو كثر أهله لكثرهم الله. وهكذا أيضا من أسباب كثرة المنكرات وتمكنها كثرة الدعاة إليها من الخارج. معلوم أن الكفرة والعصاة من أعداء الشريعة يحرصون على طمس الإسلام وعلى طمس معالمه، وأنهم أعداء لدين الله. قال الله تعالى تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هكذا حكى الله عن اليهود والنصارى ويقاس عليهم غيرهم، فكل الكفار وكل المشركين بجميع أنواعهم أعداء ألداء للمسلمين، لأن الإسلام إذا ظهر أذلهم وقهرهم وبدد اجتماعاتهم وفند شبهاتهم وأعلن الحرب ضدهم، فهم يحرصون على إذلال المسلمين، بل يحرصون على الطعن في الإسلام والطعن في تعاليمه وعيبه، ويلتمسون أو يبحثون عما يستطيعونه من التشكيك في دين الله والتشكيك في العقيدة الإسلامية وما أشبه ذلك، حتى يقل الذين يتمسكون بالإسلام. فإن استطاع أولئك الكفار أن ينصروا المسلم أو يهودوه أو يخرجوه من الإسلام كليا إلى غير دين فعلوا ذلك، وإن لم يستطيعوا أعملوا جهدهم على إظهار دينهم ومدح أديانهم الباطلة وبيان شيء من آثارهم وأفعالهم التي يتمدحون بها، وعملوا أيضا جهدهم على ما يستطيعونه من نقص أو تنقص للإسلام والمسلمين، حتى يظن أهل الإسلام أنهم أولى بالتقدم وأولى بالتقديم، وكل ذلك إنما يروج على الجهلة الذين لم يتعمقوا في الإسلام. وغالبا أنهم يحرصون على صغار الأسنان أن يربوهم تربيتهم وأن يغسلوا معرفة الإسلام من أدمغتهم، وأن لا يعلموهم شيئا عن سيرة آبائهم وأجدادهم، بل يربونهم على ضد ذلك حتى يمحي الإسلام شيئا فشيئا، ليتمكنوا بذلك من بث دعايتهم علنا إلى دينهم. فإذا انتبه المسلمون إلى حيلهم وإلى شبهاتهم وعرفوا ما وقع منهم في الماضي وما يقع منهم في الحاضر، عرفوا عداوتهم للإسلام، فإن المسلمين بعد الانتباه يفكرون في القضاء أولا على شبهاتهم التي يروجون، ويفكرون ثانيا في نشر محاسن الإسلام وفيما بيان ملائمة أعماله، وفي أنه الدين الحنيف الذي دعا إلى كل خير وحذر عن كل شر. وبعد ذلك يكثر الذين يبقى يعتنقونه من أهل الأديان الأخرى. وقد رأينا بعض من وفقهم الله من الذين معهم أسلوب حسن يتصلون ببعض الجالية من أولئك الكفار فيشرحون لهم بلغاتهم شيئا من محاسن الإسلام، وقد كانوا على غيره إما من نصارى وإما من بوذيين ومشركين وإما من هندوك ونحوهم، فيحرصون على أن يشرحوا لهم شيئا من تعالى معاليم الإسلام، ويهدي الله بسببهم خلقا كثيرا يدخلون في الإسلام. ولكن يسوءنا أن كثيرا من البلاد الإسلامية تحولت إلى بلاد كفرية، أو معظم أهلها، بسبب أن الذين تغلبوا عليها ليسوا من المسلمين. لا شك أن المسلمين لو بذلوا نصف أو ربع الجهد الذي يبذله المبشرون والدعاة إلى النصرانية فإن الإسلام يغلب، وإن أهله هم الغالبون، كما يخبرنا بذلك كثير من الدعاة إلى الله في البلاد الخارجية، حيث أخبروا أن الدعاة إلى الإسلام قلة قليلة في تلك البلاد، يمكن أن يكونوا عشرة الدعاة إلى الكفر وإلى النصرانية، وأن الدعاة إلى الإسلام ليس معهم شيء من المغريات، وأن أولئك الذين يسمون أنفسهم مبشرين يدعون إلى النصرانية ونحوها معهم أنواع من المغريات، وتمدهم دولهم الكافرة بما يريدون، فيبذلون للناس أموالا وأكسية وأطعمة، ويبنون عندهم مدارس ومستشفيات ودورا للسكنى للضعفة ونحوها. ومع ذلك فإن الذين يستجيبون لدعاة الإسلام أكثر بكثير من الذين يستجيبون لدعاة الكفر، ولكن يسوءنا أن هناك دول كثيرة ليس فيها دعاة إلى الإسلام أصلا، أو أن الدعاة لا يتمكنون من الاتصال بها لبعدها ولقلتهم، فيتمكن منها أعداء الإسلام ويحولون المسلمين إلى نصارى وضد ذلك، كما أنهم تمكنوا في كثير من البلاد المتقدمة إلى أن دعوهم إلى الخروج من الإسلام، وإن لم يدخلوهم النصرانية، وذلك بأن دعوا إلى الكسل وإلى ترك العمل، العمل للدنيا والعمل للدين، وصار كثير منهم لا عمل لهم ولا شغل إلا الإخلاد إلى الشهوات وتناول المطعومات من حرام وحلال، وجعلوا أيضا أو انصرفت همة كثير من المسلمين في البلاد المتقدمة وفي البلاد العربية إلى أن انشغلوا بشهوات الدنيا وبجمع الحطام، بجمع الدنيا والاستكثار منها، فدخلوا في التجارات الكبيرة وتحصلوا على الأموال الطائلة التي يقلبونها، وانشغلوا بها عن العمل أصلا، وجعلوا عملهم كله جدهم وجهدهم ليلهم ونهارهم إلى جمع الدنيا، إلى جمع هذا المال. هؤلاء أيضا ممن قد خسرهم المسلمون، ونحن لا نقول بأنه لا يجوز للإنسان أن يتكسب المال الحلال ولو كثر، ولكن الإكباب عليه والتفاني في جمعه والاشتغال به عن الواجبات والتزود منه وعدم الإنفاق منه في وجوه الخيرات، نسمعه نقول إن ذلك مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن العبادات الواجبة وعن الخيرات، وإن ذلك مما يجر إلى الإخلال وإلى الانهماك في الشهوات ونحوها، وذلك لا شك أنه من دعايات أولئك المضللين الذين فتحوا للناس الأبواب وأغروهم بهذا الأمر وذكروهم بحال غيرهم ممن هو في البلاد الأخرى. أن أهل الإسلام الذين معهم معرفة وفقه وفهم لم ينتبهوا إلى ما حل بإخوتهم وبأولادهم وبجيرانهم مما هو منكر أو مما هو كفر أو قريب من الكفر، فالكثير من الذين أصلحهم الله ووفقهم وهداهم وسدد خطاهم اقتصروا على أنفسهم واقتصروا على الانضمام إلى بني جنسهم وأعرضوا عن مخالطة الآخرين الذين قد وقعوا فيما وقعوا فيه. فنحن نشير على الإخوة المتمسكين بأمور يفعلونها رجاء أن يخف المنكر الذي نشاهده. فأول تلك الأمور بذل النصح بقدر الاستطاعة للأفراد والجماعات. نحن نعرف أن هناك شباب قد وفقهم الله ومن عليهم بالهداية وبالمعرفة، ولكن أولئك الشباب قد اقتصروا على أنفسهم. أحدهم صالح إن شاء الله لا نزكي على الله أحدا، وانضمامه ومجالسته لآخرين مثله في الصلاح. وهكذا كذا أيضا يوجد بعض المسنين الذين هذه حالتهم أنهم من أهل التدين ومن أهل العبادة وحب الخير وحب أهل الخير، ولكن لا يستطيع أن يعمل على نشر أو الدعوة إلى ما هو عليه. فننصحك أيها التقي أيها المتمسك، ننصحك أولا بأن تختلط بأولئك الذين هم على شفا جرف، فتحذرهم وتنصحهم. فإذا لم يقبلوا منك أول مرة فكرر المجالسة معهم ويغشهم في مجالسهم الخاصة والعامة، وحذرهم من ما هم منهمكون فيه من ترك الصلوات أو شرب المسكرات أو العكوف على الملهيات أو ما أشبه ذلك. كذلك نحثك أيضا على أن تجلب إليهم من ينصحهم ممن هو أقدر منك وتكرر ذلك. وإذا كان لك احتكاك واجتماع بهم يوميا ونحو ذلك كما في المدارس أو في المكاتب أو في المتاجر ونحوها، فاستصحب كل ما يكون وسيلة إلى إعزاز مقامك وإلى رفع دينك وشعارك الذي أنت عليه. فتشغل الوقت وقت الفراغ بقراءة القرآن أو بقراءة السنة مثلا أو بقراءة في كتب أهل العلم التي يكون لها وقع وتأثير، وتعلق وتفسر بعض ما يكون غامضا وتبين دلالة بعض الآيات على ما هو ملائق ومناسب لتلك الحال التي أنت فيها، وتبين حالة من خالفها ووعيد من ارتكب منكرا وثواب من عمل طاعة صالحا، حتى تشغل الوقت وتكون الغلبة لك وتأخذ على أيدي أولئك الفسقة والعصاة، فلا يكون لهم صولة ولا يكون لهم كلام، حيث أنك قد تمكنت منهم وصارت لك المكانة دونهم، لأن الحق غالب والباطل مغلوب. وهكذا أيضا ننصح الذين هداهم الله ووفقهم وسددهم، ننصحهم بأن يتولوا الأعمال التي يكون في ولايتها خيرا للإسلام والمسلمين. فإنا نرى كثيرا من أهل الصلاح يدعون إلى الوظائف التي لها أهمية ولكنهم لا يتدخلون فيها ولا يقبلونها، مخافة كما يقولون لا يقوموا بحقها أو أنهم لا يمكنون. وهذا خطأ في الظاهر، فإن تأثير الذين يتولونها كبير وكبير على المجتمعات. ألا تنظرون أولا إلى تأثير خطباء المساجد؟ إذا كانوا صالحين أتقيا، كيف يختار أحدهم الخطبة الملائمة التي تعالج المشاكل والتي تثير همم الناس والتي يستمعها العاصي والمطيع ويتناقلونها في المجالس، ويكون لها تأثير كبير في نفوس العصاة، حيث يشعر أحدهم بأنه على خطر كبير إذا سمع آثام المعصية وآثارها السيئة وعقوبة من عصى الله وخالفه، وإذا سمع في هذا اليوم مضرة أو عقوبة ترك الصلاة، وفي الأسبوع الذي بعده مثلا عقوبة مانع الزكاة والبخيل بها، وفي الذي بعده مثلا عقوبة مرتكب الزنا ومقدماته، وفي أسبوع بعده مثلا عقوبة من ارتكب شرب مسكر أو خمر أو ما أشبه ذلك، وهكذا من ابتدع بدعة وما أشبه ذلك. فنقول إن على من يجد من نفسه كفاءة وغيرة أن يتولى هذا الأمر الذي هو الخطابة في المساجد الجوامع، ليحصل بذلك تأثير كبير. وهكذا أيضا مقام الدعوة إلى الله، سواء كانت نظامية أو غيرها، وذلك أن حكومتنا وفقها الله قد جعلت مناصب للدعاة إلى الله، وعينت لهم مراكز إدارية، وكذلك صرفت لهم مكافآت ورواتب مغرية، ولكن مع ذلك يقل من يتقدم إلى تلك الوظائف التي مقامها شريف، وهو الدعوة إلى الله سبحانه. وبيان الحق لمن يعرفه ولمن هو من أهله ولمن يحبه. لو أن هناك نخبة كبيرة انتظموا في سلك الدعوة وقاموا بهذا الواجب في مثلا هذه البلاد المترامية الأطراف لحصل لهم أثر كثير من نواحي البلاد يشتكون أنه لا يمر بهم في السنوات من يذكرهم ولا من يعظهم ولا من يلقي إليهم أي نصيحة. تمر بهم سنوات لا يمر بهم إنسان محتسب ولا موظف في ذلك يلقي إليهم إرشادا أو توجيها أو نصيحة، فالذين هم على جهلهم يبقون في تلك النواحي على الجاهل، والمنهمكين في المعاصي يبقون في انهماكهم وأشباه ذلك. كذلك هناك نخبة ممن هم في سن التعلم والطلب ولكن لهم تمكن ومعهم قدرة على مزاولة الدعوة ونشر الإسلام ولو قليلا. ينبغي لأولئك أيضا أن يجمعوا وأن يسووا لهم اجتماعات خاصة يتدربوا فيها على إلقاء النصائح والمواعظ فيما بينهم حتى يكتسبوا جرأة ومعرفة لإلقاء الكلمات، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الأماكن العامة بدل الأماكن الخاصة فينفعون وينتفعون. ومثال ذلك لو أن كل أهل مسجد أو أهل مدرسة أو معهد أو نحو ذلك ينتخبون منهم 10 أو 20 أو نحوهم لسلك الدعوة إلى الله، ينظمونهم ويقولون لهم قوموا بالدعوة فيما بينكم وتمرنوا وتدربوا على الإلقاء وعلى النصح، ولو كنتم في سن الطلب في ثانوية مثلا أو في متوسطة أو لا تحتقروا أنفسكم. لو عملوا بذلك لأفادوا واستفادوا. قد جرب ذلك قبل سنوات حصل مجموعة كبيرة قد كانوا لا يحسن أحدهم أو لا يجرأ أحدهم أن يتكلم أمام 3، فصار بعد ذلك يلقي كلمة ارتجالية أمام 10 من الناس في المساجد ونحوها ويجرأ أن يتكلم نصف ساعة لا يمل، وكل ذلك يحتاج إلى همة في النفس ودعوة تدرب وتمرن على ذلك. ثم بعد ذلك يقوم بالدعوة العامة ويمكن منها بإذن الله ويعطى رخصة من مراكز الدعوة الخاصة حتى يقوم بهذا ويصلح في نفسه ويصلح خلقا كثيرا ويهدي الله على يديه من أراد الله هدايته. كذلك لا شك أن هناك دوائر حكومية أكثرها أو الكثير منها جهلة أو عصاة، وأهل الخير يتوقفون عن الدخول فيها وعن التوظف في تلك الوظائف، فيبقى ذلك المجتمع كله على جهله وعلى منكراته وعلى معاصيه، ليس فيهم متفقه فقيه واحد وليس فيهم عابد واحد. فمثل هؤلاء لا شك أن ظنهم ضرر. ولو أن أهل الخير تفكروا والتحقوا بهم إما مثلا في العمل نحوه حتى يكون صاحب الخير مدبرا ومرشدا وموجها لأولئك يأمرهم بالصلاة ويوقفهم عند حدودهم عن المنكرات وما أشبه ذلك فيحصل نفع كثير. كذلك أيضا مقام التعليم والتدريس ونحوه مقام ذو أهمية إذا تيسر أن الذين يقومون به من أهل الخير والصلاح فإنهم يؤثرون في التلاميذ والأطفال ونحوهم. فنحث كل من كان معه استطاعة وقدرة على أن يتولى ذلك سواء في مدارس ابتدائية أو في مدارس خيرية في المساجد ونحوها أو في المكتبات أو في العطل الصيفية وما أشبهها. كل ذلك إذا تولاه أهل الخير أفادوا فائدة محسوسة لا تأثير كبير. فعلى كل مسلم أن يكون شاعرا بأنه مسؤول عند الله مسؤول عما أمامه مما يراه ويعلمه وأن في استطاعته أن يعمل بجهده في تخفيف المنكر وفي الدعوة إلى الله بحسب استطاعته ولا يترك أهل المنكر يفشون منكرهم ويدعون إليه. فإن إذا فسحنا لهم المجال تغلبوا علينا. انظروا مثلا إلى كثير من الدول التي اشتغل أهل الصلاح فيها بالتجارات مثلا وبالأعمال الحرة واعتزلوا الوظائف وظائف القضاء والإمامة والخطابة والتعليم والدعوة ونحو ذلك فتولاها فسقة وكفرة وظلمة. فلما أن انقطع أولئك عنها قبضوا عليهم وأودعوهم في السجون وهددوهم بالقتل والتشريد والتفريق والجلاء إذا تكلموا بالخير أو نطقوا به. فبقي أهل الخير أذلاء مغمورين ليس لهم قوة وليس لهم سلطة. وبقيت الكفرة هم الذين يتصرفون في المجتمعات ويتصرفون في الأفراد ويأمرون وينهون ويدبرون ويظهرون كفرهم أو معاصيهم ويحكمون بقوانينهم وعاداتهم وعزل الشرع عن العمل به. فذلك كله من انعزال أهل الخير عن الأعمال التي لها أهمية واقتصارهم على ما فائدته فردية أو ما أشبه ذلك. نحن بحاجة إلى أن كل من الأعمال الهامة يقوم بها فئة من ذوي الصلاح ومن ذوي العقيدة الحسنة حتى يحسنوا إلى أنفسهم ويحسنوا إلى الأمة جميعا ويخففوا من حدة أولئك العصاة ويأخذوا على أيديهم فيتمكنون بعد ذلك من إقامة الحدود ومن إجراء العقوبات ومن إذلال من أظهر شيئا من المنكرات ويتمكنون يتمكنون من إلزام من تخلف عن صلاة بأن يفعلها وطاعة لله سبحانه. وكذلك من أعلن معصية بأن يتركها أو يستخفي بها ولا يعلنها مخافة أن يجري علينا ما جرى على غيرنا من الدول أو على من قبلنا من الأمم، ومخافة أن نسلب ما نحن فيه من الخير والرفاهية والنعمة والأمن الذي يتمناه كثير من أولئك من الدول ويحسدوننا على ما نحن فيه. فنحن في نعمة ورخاء لا يتصورها إلا من أو لا يعرف قدرها إلا من حرمها. فلنجتهد أيها الأخوة على نصر الحق وعلى إعلانه وعلى العمل به وعلى إظهار شعائر الإسلام في صفاتنا وفي أقوالنا وفي مجتمعاتنا حتى نتمكن إن شاء الله من القول به ومن الدعوة إليه ومن إظهار الخير وإذلال الكفر وأهله. فبذلك نكون آمنين مطمئنين وتستمر لنا هذه الخيرات التي فيها الأمن والرخاء الذي نتمناه. نسأل الله أن يجعلنا من المسلمين حقا المؤمنين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ونسأله سبحانه أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا وأن يبدلنا من بعد الخوف أمنا وبعد الذل عزا وبعد القوة كثرة، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم وأن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله وأن يدمر كل عدو للدين وأن يصلح كل من في صلاحه خيرا للإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تزكي المرأة الذهب المعد للزينة؟ وهل يزكى الألماس المصاب مع الذهب؟ زكاة الحلي فيها خلاف قديم بين العلماء، والمسألة اجتهادية، وكل منهم يدلي بأدلة. أما أنا فيترجح لي أنه يزكى، لأن الأحاديث التي فيه ليس لها صارف، وعلى هذا فتزكيه سواء كان ملبوسا أو غيره كل سنة تقدره بقيمته التي يساويها في ذلك الحال، وسواء كان من ذهب أو من فضة أو من جواهر أو من لؤلؤ أو من ألماس أو ما أشبه ذلك، من كل ما يتحلى به يزكى بقيمته التي يساويها سواء كانت فوق رأس المال أو دونه. لا، جميع ما يتحلى به ويلبس فإنه يقوم عند الحول. يقول السائل: هل يصح للصائم أن يجمع في نيته بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم قضاء؟ نعم، الواجب على من عليه قضاء أن يبادر بقضائه مخافة أن يفجأه الأجل وهو مفرط فيلام. ولكن لو قدر أنه أخر يوما عليه من رمضان إلى يوم عاشوراء أو يوم عرفة وصام ذلك اليوم بنية أنه اليوم الذي عليه من رمضان، حصل له الأجر مرتين، يعني سقط عنه القضاء الذي عليه وحصل له فضيلة صوم ذلك اليوم. يقول السائل: كيف يميز المسلم بين الرؤيا والحلم؟ ورد في حديث: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وكأنهم استدلوا على ذلك بقوله تعالى: أضغاث أحلام. فالرؤيا أصلا هناك من يحرص على تعبيرها ويعرفها وتفسر إما باللفظ وإما بالمعنى وإما بالسياق وإما بالسيمة ونحو ذلك. ولأنها كما ورد في الحديث جزء من 46 جزءا من النبوة، وعلامتها أنها تكون رؤيا شخص مثلا متمثلا بشيء، أو رؤيا حالة من الحالات إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما الحلم فهو أن النائم يعرض عليه أشياء كثيرة ينسي بعضها بعضا، فتطول في ليله، وإذا أصبح وإذا هو يذكر بعضا وقد نسي بعضا، فتلك تسمى أضغاث الأحلام. يقول السائل: لقد سمعنا أنكم لا ترون الإشارة بالسبابة بين السجدتين، ولكنه ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير، وقال صاحب الفتح الرباني إسناده جيد، وقال محقق زاد المعاد أنه صحيح. على كل إذا ثبت فإن القول به يعني مشروع ومسنون، ولكن المشهور والوارد الإشارة عند الشهادة، وذلك خاص بالتشهد. التشهد الأول والتشهد الأخير هو الذي ورد فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض إصبعيني وهما الخنصر والبنصر، ويحلق بإصبعين وهما السبابة الإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة عند تشهده أو عند ذكره. فإذا وجد حديث في الإشارة بين السجدتين فلا مانع من القول به، ولو أشار أيضا في كل ما يذكر الله أو عند كل ذكر لله، ولو في تسبيح السجود والركوع لا مانع، لأن الإشارة دلالة على الوحدانية. ولأجل ذلك روي أنه عليه السلام رأى رجلا يشير بإصبعيه فقال: أحد أحد، يعني أشر بواحد، علامة على الوحدانية. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم التوسع في بيان الحديث الذي فيما معناه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الحديث صحيح، وبلا شك أن الأولين حملوه على ظاهره، فمنعوا من إدخال الصور في الدور وإدخال الكلاب في البيوت، وكذلك الأجراس، فإن في بعض الروايات ولا جرس، وقصدوا من ذلك دخول الملائكة الذين يحصل من دخولهم الخير والبركة. ولكن لما ابتلينا في هذه الأزمنة بكثرة الصور في المعلبات وفي الصحف وفي المجلات وفي الكتب وفي النقود وفي حفائظ النفوس وما أشبهها، كثر الذين يتأولون ذلك، فذهب بعضهم إلى أن مثل هذه لا تسمى صورا، وأن الصور هي المنحوتة المجسمة التي لها ظل. ولكن هذا المذهب لا تؤيده الأحاديث الكثيرة. وقال آخرون إن الصور خاصة بما بما شكل باليد، فأما ما أخذ بالكاميرة كما يقال ونحوها فإن ذلك لا يدخل في النهي، وذلك لأن هذا ليس تصويرا كما يقولون، ولكن في الحقيقة أن هذا أيضا لا يصلح جوابا. وذهب آخرون إلى أن الصور المنهي عنها هي ما كان صورة كاملة، يعني فيها الرأس والأذنان والوجه واليدان والرجلان والبطن والظهر، يعني جميع الصورة التي صورت. قالوا وإذا كانت ناقصة فلا يصدق عليها أنها صورة، هكذا قال بعضهم. ولعل هذا يعني يمكن أن يصغى إليه، ولكن ورد تسمية الوجه ونحوه صورة، وقالوا إن الوجه تحصل به الفتنة ويحصل به ما يحصل بغيره، فلذلك ذهب بعضهم إلى أن الصورة تحصل بالوجه. وقال آخرون إن الصورة المنهية عنها هي ما كانت ظاهرة معلنة، فأما إذا كانت خفية في مخبأ أو في صندوق مثلا أو في وسط كتاب أو نحوه فإن إثمها أخف، حيث أنها ليست بارزة. كذلك إذا كانت على الفرش التي توطأ وتمتهن فإن ذلك مما يخفف شأنها، رخص في ذلك كثير من العلماء وخصوا المنع بما كان منصوبا على حائط أو على سترة سهوة أي نافذة أو ما أشبه ذلك. وبكل حال فإن هذه مبررات، قالوا إنها تخفف من شأن هذه الصور التي ابتلينا بها، ولكن على المسلم أن يحرص ويبذل جهده للتخفيف من شرها بقدر ما يستطيعه. فإذا استغنى عن تلك الصحف ونحوها فليحرقها، وإذا كان في استطاعته أن يطمس وجوها الصور التي في العلب ونحوها أو في المجلات ونحوها فإن ذلك أولى حتى يخف المنكر، وقد يعفى عما لا يستطيعه من الصور التي في النقود أو التي في الحفائظ والإقامات والرخص وما أشبه ذلك لأجل الضرورة. وقد تكون هذه الضرورة مخففة ويكون ذلك بقدر الحاجة. يقول السائل: ما معنى الحديث لا عدوى ولا طيرة؟ أما العدوى فمعروف أنها اعتقاد أن المرض ينتقل من المريض إلى الصحيح، وقد كان الجاهلية يعتقدون أن المريض يعدي من اختلط به بطبعه، أن المرض يعدي بطبعه لا بقضاء وقدر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى هو الذي أنزل الداء في الأول، وهو الذي نقله إلى الثاني، ولكن قدر الله وقيض وجعل من أسباب انتقاله الاحتكاك بالمريض والاجتماع به، فمنع من مخالطته حتى لا يحصل ذلك الانتقال الذي هو مكتوب. وإن كان ذلك الاختلاط سببا من الأسباب فقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. المجذوم من به داء الجذام نعوذ بالله منه، وهو مرض من الأمراض التي تنتشر بالاجتماع بها بإذن الله. وكذلك ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح الممرض هو الذي إبله قد أصابها الجرب والجرب داء ينتقل بإذن الله من هذا إلى هذا، ولكن ذلك كله بقضاء الله وبقدره. وبالجملة فمن قوي توكله وثقته بالله فإن له أن يخالط المرضى، وكم من إنسان خالطهم وسلم، ومن ضعف توكله ويقينه فعليه أن يبتعد مخافة أن يصيبه شيء من المرض فيعتقد أن ذلك بسبب العدوى، ويرد الأحاديث التي فيها نفي العدوى. فعلى كل حال الأصل أن المرض من الله، هو الذي أنزل هذا وهذا، وإن كان قد جعل لذلك أسبابا، كما جعل النار سببا للإحراق والماء سببا للإغراق، فكذلك جعل الاختلاط بالأمراض بالمرضى سبب الانتقال المرض، ولكن ذلك ليس بمضطرد، فقد يحصل الانتقال وقد لا يحصل. يقول السائل: إذا أحدث شخص قبل نهاية الشوط السابع بقليل، ولا سيما وأنه طواف الوداع وأنه طواف الإفاضة، فماذا عليه أن يفعل؟ الصحيح أنه يعيد الوضوء إذا كان المكان قريبا في ظرف 5 أو 10 دقائق، ويتمم ما بقي عليه، ويعيد ذلك الشوط الذي أحدث فيه وما بعده. خروجا من الخلاف، فإن جمهور الأمة يجعلون هذا ركنا، يجعلون الطهارة شرطا في الطواف، ويبطلون طواف من طاف محدثا، فعلى هذا لا يجزيه، سواء كان طواف الإفاضة أو طواف الوداع إلا وهو متطهر. يقول السائل: هل يجوز مشاهدة وسماع نشرات الأخبار في التلفاز والإذاعات إذا كانت المذيعة امرأة؟ وما حكم رؤية النساء للرجال في التلفاز وغيره؟ ننصح من أراد نجاة نفسه أن يبتعد عن أسباب الخطر، فإن نظر الرجال إلى صور النساء سواء كان في صحف ومجلات أو في شاشة تلفاز أو في أفلام بارزة، صورة المرأة سافرة كاشفة محاسنها أمام الرجال، سيما إذا تغنجت وتكلمت ورققت صوتها، مما يبعث الهمم الشريرة إلى مقارفة وفعل المنكر وتمني اللقاء بالعاهرات ونحوهن، والحرص على ذلك. ولو قال الإنسان: إني واثق بنفسي وإني آمن، فقد لا يأمن مرة أخرى أو مرة عاشرة، وإذا أمن واحد فقد لا يأمن الثاني. فننصح من أراد نفسه ألا ينظر إلى صور النساء حتى ينجو من الأسباب، من أسباب الأخطار. كذلك ننصح المرأة ألا ترى صورة الرجل، يعني إذا نشرت صورة الرجال في صحف أو في مجلات أو في أفلام أو على شاشات، ألا تنظر إلى صورة الرجل، سيما الرجال الذين يبدون في صورة جمال وفي صورة دافعة إلى تمني المنكر، من الذين إذا رأتهم وسمعتهم المرأة فقد لا تملك نفسها، ولو قدر أنها كانت عفيفة أو محصنة أو نحو ذلك، فقد يبدر منها ما يبدر، وقد تنجو واحدة وتهلك الثانية أو العاشرة أو نحو ذلك، فالنجاة أسلم. فأما نظر الرجل إلى صورة الرجل الرجال في الشاشة ونحوها فذلك أخف، وكذلك نظر المرأة إلى صورة النساء أو ما أشبه ذلك فإن الفتنة أقل وأخف مما من نظرها إلى صورة أو سماع صوت الرجل. يقول السائل: إنني مريض بالوسواس وخاصة عند عقد النية، فبماذا تنصحني لكي أتخلص من هذا المرض الذي لازمني منذ سنين؟ ننصحك بأن لا تمادى مع هذه الوسوسة، وثق من نفسك بأنك قد نويت، فإنك لا لو جاءك الشيطان وقال ما نويت فإنه كاذب، لأن النية ملازمة لكل عامل، لو كلفت أن تعمل عملا بغير نية ما استطعت إليه سبيلا. ودليل ذلك أن لسانك ينطق بما في قلبك، فمثلا إذا سمعت الأذان وقمت إلى محل دورة المياه كانت ولا بد نيتك رفع الحدث، لو أوقفك إنسانا لتخلصت منه وقلت دعني أتوضأ، نطق لسانك بما في قلبك. كذلك لو خرجت من بيتك متوجها إلى المسجد أوقفك إنسان وأراد أن يصرفك لنطق لسانك بنيتك وقلت دعني أذهب أصلي العشاء مثلا، ف نطقك هذا دليل على أنك قد نويت، فإذا جاءك الشيطان وقال إنك ما نويت فكذبه واستمر على ذلك وتخف عنك هذه الوسوسة، فإن النية ولا بد حاضرة في القلب، ولكن الشأن في صلاحها إما أن تكون نية صالحة أو غير صالحة، فإذا كانت نيتك بهذه الصلاة أن تريد وجه الله وأن تؤدي الواجب الذي أوجبه الله عليك فلك الثواب، وإذا كان الذي دفعك أن يراك الناس أن يروك وأن يمدحوك في المجالس فنيتك باطلة، انظر إلى ماذا يدفعك. يقول السائل: هل يجوز التحرك في الصلاة أكثر من 3 حركات؟ وما حكم النظر في غير موضع السجود؟ على كل تقدير الحركات ب3 أو نحوها هذا لا دليل عليه، وإن كان قد ذهب إليه بعض العلماء، ولكن مأمور المصلي أن يخشع وأن يترك الحركة بيديه وبرجليه والالتفات بوجهه إلا لحاجة وضرورة ونحو ذلك. فقد حفظ أنه صلى الله عليه وسلم فعل شيئا من الحركات في صلاته، فمن ذلك أنه حمل طفلة معه ابنة بنته، فكان إذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وذلك شيء من الحركة أكثر من 3، فهذا دليل على جواز الحركة، ولكن إذا لم يكن هناك ما يشغل القلب. كذلك مأمور المصلي نظر إلى موضع سجوده ليكون أجمع لقلبه وأدعى للخشوع، ولكن لو رفع ذلك قليلا أو التفت قليلا لحاجة فإن ذلك لا يبطل الصلاة، كما التفت الصحابة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج إليهم وجهه من نافذة، وكذلك التفات أبي بكر في الصلاة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك دليل على أن الالتفات اليسير لا يخل بالصلاة، وإنما كثرة ذلك قد تبطلها أو قد تنقص ثوابها. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ واجب على المسلمين أن يتقبلوا النصوص التي وردت في الصفات كما جاءت ويتركوا تأويلها. فهذه السياق قد تأولها بعض المعتزلة ونحوهم بأن المراد بها الشدة والصعوبات التي تكون في الموقف، ولكن فسرت في الحديث بغير ذلك. ففي حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يأتي عباده المؤمنين يوم القيامة وبما فيهم من المنافقين ونحوهم، وأنه يكشف عن ساقه، فإذا رأوا ذلك خروا سجودا، فإذا سجدوا سجد من كان يسجد لله اختيارا، وانكشف أمر المنافق فلا يتمكن من السجود. هذا ما تضمنته هذه الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يعني المنافقين، فلا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم كانوا يدعون إلى السجود، يعني إلى الصلاة، وهم سالمون. فنمر هذه الصفة كما جاءت ولا نكيفها، لا نقول إنها كساق المخلوق ولا إنها صفتها كذا وكذا، ولكن هي صفة من صفات الله تليق به، الله أعلم بكيفيتها. نسأل الله أن يجعلنا من المسلمين حقا المؤمنين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ونسأله سبحانه أن يمكن